مدينتي لتخرجوا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين المباركة لما تيسر من سورة الأعراف من الشيخ محمود رمضان.